بالليل 39 ونص شغال على كده، فاهم ازاي؟ يبقى الديفرنس معدي ايه درجه، بس لن يصل المريض الى النورمال تمبريتشر في اليوم ما بيوصلش. فدي اسمها ريميتد، طالعه نازله بس لا تصل الى النورمال بيز لاين. بيني وبينكم بقى زي ما انتم شايفين حاطين اكزامبلز وبتاع، الاكزامبلز دي بصراحه مش داخله دماغي بس ان الكلام ده اتغير بقى بصراحه. سيبك بقى ايه يقول لك الحرق كانوا زمان بقى، ها والحراره كام وبتبقى كام من شكل الحراره، كانوا يشخصوا الامراض. لا يا عم احنا ما بنعملش كده، لازم نعمل انفستيجيشنز وكلام جامد يعني. طيب في حراره بقى اسمها انترميتنت، واضح من كلامها ان الحراره طالعه نازله فترات، يعني ممكن يقعد بالاسبوع والعشر ايام سخن، مرة تانية يقعد زيها اسمه 10 ايام ايه فبراير يعني ما بيسكنش. يبقى دي حاجات هنا بقى تلاقي الليمفوما وتلاقي بتاع دي اسمها انفكشس مونونيوكليوزز صح ولا لا؟ ها؟ طيب في لفظ والبروسيلا وبتاع والاف ام اف طبعا الفاميليان ميديترينيان فيفر عارفينها ولا لا؟ مكتوبه؟ طب اكتب مكتوبه حب البحر الابيض المتوسط. طب الاسئله اللي زي دي بتيجي فين يعني؟ ما ممكن واحد يسالها لك تلاقي سؤال ام سي كيو في الحته دي تلاقي نفسك انت ايه؟ ده انا نسيت اورال. يجي مثلا في البروبلم يعمل ايه في البروبلم؟ خلي بالك كان مثلا بروبلم كده بروسيلا مثلا هروح يقول لك ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ ده السؤال اللي دايما بيخلي الطالب بتلاقيه يتهزع او تقول له ديفرنشال دايجنوزز ده بيبقى هو. او يجي يقول لك ايه؟ ايه الامراض الثانيه اللي ممكن تعمل في فرض بهذا الشكل؟ سايكليك او بريودي؟ فتقول له مثلا والله في ليمفوما في كذا في كذا الى اخره. الفيفر بتاعت الليمفوما لها اسم اعتقد مش عارف مكتوب ولا لا، يا ريت تكتبوا لي اسمها اكتبها على شمالك. الفيفر الكيس اوف ليمفوما تسمى. عايز حد يقول لي ما اسم الفيروس المسبب للمونونيوكليوزيس؟ شتاين بار. فهما زي ما تقول الفيبر بتاعت الليمفوما شبه المونونيوكليوزيس فاطلقوا عليها اسم ايبشتاين بيل ايبشتاين. شو اسمه بيل ايبشتاين؟ ايبشتاين بار. طب ماشي اسمها بيل ايبشتاين بار. بيل ده مش مهم. هنقول ايه اللي هي اسمها الايبشتاين لايك فيفر او الايبشتاين فيفر سموها كده. او ساعات تكتبوا بقى قبل كلمه ايبشتاين الاسم بالكامل بي اي ال بيل ايبشتاين فيفر او بيل ايبشتاين لايك. فاقول لك ايه اسمها الفيفر دي؟ تقول له بيل ايبشتاين لايك. يقول لك ليه؟ يقول له اصلها شبه المونونيوكليوزيس تبقى طالعه نازله طالعه نازله. وهما الاثنين اصلهم بينهم وبينكم فيهم ايه؟ فيهم لينف ادينوباسي. المونونيوكليوزيس فيها لينف ادينوباسي والمونونيوكليوزيس فيها برضه لينف ادينوباسي. هذه العمليه. طب تعالوا بينا بقى نشوف كوزز اوف هايبوثيرميا. ده سؤال مقدس. يعني اعتبر ان ده مثلا ام سي كيو اول ذا فولوينج. خلي بالك الام سي كيو ده بيبقى عباره عن ايه؟ مش نظري، نظري في عملي. الام سي كيو اللي بيتزور 150 سؤال دول بعيد عنك يعني ده بتلاقي الام سي كيو ده مش صعب. مفيش ام سي كيو صعب، في ام سي كيو تلاقيه تركيبته غلط. بس ده رايي يعني. السنه اللي فاتت مش دي، اللي قبل اللي فاتت دي كان ام سي كيو كان فعلا صعب صعب بس كان مظبوط اتحلوا كله. تخيل اتحلوه. تلاقي الام سي كيو بقى يحتمل اجابتين ومش عارف ايه والغم ده بقى يحصل طلبة في وسط. ده الدنيا بقى في وسط معاك على فكره. طيب كوزز اوف هايبوثيرميا. ايه اللي يعمل هايبوثيرميا يا ولاد؟ واحد ده مهم جدا، ميكسيديما كوما، هايبوغلايسيميا، اديزون. طبعا انت بقى ايه هتقول؟ يا وانا هلاحظ كده يا ربي؟ لا يا ولد حبيبي، كل المواضيع دي هتلاقيها في النظري. تقعد تقرا ده الكلام ده مكتوب ان ده بيعمل هايبوثيرميا وبتاع. ما انا لما اجي اقول لك قول لي ايه اللي بيعمل هايبوثيرميا، انت نفسك بتقول من دماغك يعني ما تقلقش بعد كده. انت هتلاقي نفسك بتالف يعني، فاهم ازاي؟ اجدع برانش في العالم تالف فيه ميديسن. بس بيبقى تاليف مبني على ان انا فاهم. يعني انا مش حافظ بس انا يعني فاهم. كان يروح لدرجة كلمتين حلوين ربنا كرمك. طبعا في الاخر انتوا عارفين الخازوق هو ثابت للجميع. لان كلية الطب عبارة عن ايه؟ مجموعة من الخوازيق معروفة طبعا كلنا جربنا. الواحد يبقى لاخد متعشق يا اخويا وبعدين يروح واكل الخازوق وخارج. لا مش مشكلة. حياتنا كلها مش كلية. طيب على فكرة من اشيع الاسباب اللي بتعمل هايبوثيرميا ايه هي بقى؟ بصراحة يعني الكولد ويزر. طب هايبوثيرميا، الهايبوثيرميا يعني حرارة فوق الاربعين بقى وانت طالع حاجة وحشة. طب زي مين بقى؟ دي بقى لازم نعرفها. في حاجة خدناها زمان في الفارما وجايب سكة اسمها هلوسين. هلوسين عارفين الهلوسين؟ الأنستيزيا بتعمل حاجة اسمها ايه؟ مالكتن هايبرثيرميا. سمعت الاسم ده قبل كده؟ يقول لك ياخد عارف ايه يا دكتور؟ بتموت على طول. والله بيموت الواحد. يعني مثلا تلاقي ايه؟ طب ايه يا دكتور اللي حصل؟ ده بيبقى عنده هو عيب هو نفسه الولد. مشكلة في جسمه كده مش هنتكلم عنها. اعتبره ان هو حساس لهذا الجسم. يخش العملية ياخد البنت السلام يروح ميتة. سمعنا ناس وحوش دخل ايه من عملية زي ده عملية مش عارفين مات من ايه بيه. خلاص هذا امر الله. تعملوا ايه ده يا بابا؟ هي طبعا ليها بعض مانجمنت بس غالبا بيموت. امر ربنا يعني. يقول لك امر الله نافذ نافذ مفيش هزار. طب ايه نشوف حاجة تانية. في حاجة اسمها نيوروليبتيك سندروم. خدوها في الفارما برضو يا معلم برضو في نوسايزنز والحاجات دي. طب فاكرين ادوية الاكتئاب اللي اسمها سيليكتيف سيريتونين زي ابتيك انهيبيتور عارفينها؟ ادوية بالكلب دي هبقولك على اسرارها. وهي بتعمل دماغ حلوة تخليك مصحصح وتقوم الصبح بدري تحس ان انت عايز تعمل حاجة. انا عايز اعمل حاجة بس ايه مش عارف. دي حقيقة هبقول لكم الحاجات اللي بتستعملوها ازاي بس محدش يستعملها دلوقتي من ورايا. هقول لك تعمل ايه. في انسان بتلاقيه متدمج كده وفي مش عايز يقوم من النوم وتعبان على طول مش عايز يعمل حاجة. انا مش بتكلم على المكتئب. الاكتئاب ده قصة تانية. هذه المجموعة من الادوية تعمل لك ستيميوليشن تخليك مقبل على الحياة حقيقة. بس ما تستعملهاش من ورايا برضه. هقول لك امتى تستعمل بعد العيد نتكلم. في برضه في حاجه اسمها سيريتونين سندروم. في كمان يا اولاد بقى ستيتس ابيليبتيكا. اللي عنده ابيليبسي ده بيعمل ازاي؟ يقعد يتشنج بقى يفضل يعمل كده. فدي بتعمل هيب جيل. وفي سايتوتوكسيك كرايسيس وفي بونتاين هيموريج. تحس ان هي اسباب سبيسيفيك مش اي اسباب تعمل هذا الكلام. طيب طبعا كلنا عارفين هذه المعلومة. انا هقول بس حتة قبل ما اختم. هتلاقي في احد اسباب الفيفر مش عارف مكتوبة كده حاجة اسمها فاكتيشيس فيفر مكتوبة فوق رابع اللي فوق. ايه بقى الفاكتيشيس فيفر؟ فاكتيشيس يعني مصطنع. يعني ايه جميل؟ مصطنع. يعني ايه مصطنع؟ يعني هو عمل لنفسه فيفر. فانا بقى همثل ان انا عندي فيفر. اروح انا نام في البيت انا تعبان يا اخوانا. لا ازاي؟ وبعدين اتصل بالشركه او المكان في اماكن بقى بتبقى يعني اللي هم بيدوا فلوس كتير دول الشركات بقى اللي يعني الحاجات بقى اجنبيه ومش عارف ايه فبيدوا فلوس يعني. فانت لو غبت بتبلغ مرضي يوم يبعت لك دكتور على البيت او يعني لازم تكشف شوفك عيانك. فانا بقى ايه عايز اعمل تكتيشيس فيبر. اروح اعمل ايه يا عم؟ الدكتور هيجي بعد شويه او انا هروح او واتيفر ممكن اقعد اشرب هوت فلويدز اجيب كده 3-4 كوبايات ترمس كده وابلاه بقى حاجات سخنه اجي حاجه ينسون بتاع وافضل اشرب حاجات سخنه. انا قاعد في اوضه النوم هقول لمراتي اول ما يجي الدكتور هتقعديه فين؟ هيقعد شويه بره كده 2-3 دقايق وانا افضل بقى ايه؟ عمال اشرب واتكلفت خلاص. بعدين ما اخدش نفس من بقي اتنفس من مناخيري عشان يفضل بقي سخن. عارف يفضل سخن وحياتك ولا 10 دقايق. يجي الدكتور مالك يا عم الحاج انا سخن يا طبعا التاني بقى بتكلم في البطانيه ها بتكلم انت تيجي تكسه كده تحس ان هو دافي شويه. طب حط الترمومتر يا لهوي ده انت حرارتك 40 كده الدكتور اتخاف. طب عايز واحد ذكي بقى بسرعه كده حاجه بص يا قليل الادب قليل الادب يا ذكي العب بنطلون حلو انا بقول انت لا بايخه بايخه اكيد بيقول ريكتال لا اصل اكسلري برضه طبعا ريكتال دي هتجيبه هتجيبه ايه ده الحراره ريكتال واطيه عن بوقك ازاي؟ لا مش كده لا في حركه بتشكك عارف ايه؟ البلس في حاجه اسمها البلس والتمبريتشر يبقى في بينهم ريشيو فكل حراره كل درجه يقول لك ترفع البلس 10 وفي كتب يقول لك لا 8 بص في الفيزياء يقول لك 8 مش 10 انا عندي 8 ولا 10 ازاي؟ فتيجي تلاقي الحراره 40 طب 40 وانت 37 يعني المفروض النبض بتاعك يبقى زايد 30 تيجي تشوف النبض تلاقي النبض بتاعه ايه؟ ها؟ عادي 80 مفيش ايه؟ تاكيكارديا بس خلي بالك انت عندك ضغط يا حاج تاخد ايه بيتا بلوكر عشان كده النبض بتاعك مش عالي مش عارف اعمل ايه لا تبص يا دكتور هقول لك بقى لا حد بيتمارض او بيعمل حاجه فيكتيشيس فوت قاله مره انا بقول لك البيهيفير بتاع الطبيب المحترم مش عيل طبيب العيل لا ده كذا مش عارف ايه وعمال بقى ينقش ويفش عايز يطلعه ايه؟ الراجل عمل نفسه عيان ولا الواد ايه؟ خلاص يا عم خلصوا وادي له الاجازه اللي هو نفسه فيها اوكي بس رقعه كلمه كده او بصه معينه بحس انك انت يعني انا فاسك بس انا جدع وهتقول بس يعني لا داعي لا داعي انك انت تعمل يعني ايه؟ نفسك بتاعك بالذات في الاماكن الحساسه زي الجيش الجيش دي ساعات تلاقي عساكر يعملوا نفسهم ايه؟ عيانين وتلاقي الواد عنده كام سنه؟ الواد عنده مثلا بتاع ايه؟ 19 سنه اللي هو العيال اللي هم بيبقوا مش متعلم او معايا دوبك دبلوم ولا حاجه دوبك ودخل الجيش وعايز يروح لاهله بس الواد غلبان وبيعمل ايه في الجيش هو؟ هو عشان مش متعلم بيعمل ايه في الجيش؟ عارف بيعمل ايه؟ انت هتبقى شايف انت بتاع عمال يمسح في الحمامات ودورة المايه بتاعت العسل. هو ده يعني ايه؟ يعني هو لو جاب من الجيش اسرائيل مش هتخش عليه. مش هيبصوا له يعني. خلاص اديله اجازه يا اخي. يلا خد يا بس تعملش كده تاني يا قلب. بص حركات النص الكم دي مش عندي. ها بص انا مش دكتور، انا نمت على نصيب 20 سنة. تعمل له ايه والجو كده؟ ايه يا دكتور؟ بقول لك ايه، يلا بالسلامة. انت عايز كام يوم؟ 48 ساعة؟ هديك 4 ايام. يلا بس تعملش كده تاني يا بابا. بقول لك ايه؟ بقول لك دكتور جدع بس صايع، مش هقدر اعمل معاه كده تاني. لكن بقى ما تمثل على عبيط، يقول لك عبيط يا عم. تلاقي ايه تاني يوم الجيش كله واقف طابور، الجيش عايز ايه؟ يقول لك روح للدكتور العبيط اللي في الحته دي هيديك اجازه على طول. الواحد برضه لازم يبقى ايه دي برضه زي ما انت قلت يا هلا، الحلاوه الطحينيه الشطه الحمراء دي بقى بتعمل فيبر بجد، بتعمل بيولوجينيك رياكشن عجيب. يعني تاخد شويه حلاوه طحينيه كده، طب ليه حلاوه وشطه؟ بس الشطه نفسها ممكن لو خدت كميه كبيره تعمل فيفا. عشان تتحمل الشطه الحمراء دي تاخد معاها حلاوه طحينيه عشان تطفي النار. تطفي بس دي. دي بقى بص اي عسكري في الجيش وجميع عساكر الامن المركزي، خش على الدولاب بتاعه تلاقي فيه كده كيس كده لابسه في حته، ده عباره عن حلاوه وشطه حمراء، مظبطهم مع بعض عشان من ساعه اللزوم يروح واخدهم يسخن ويروح طالع على العياده. دكتور انا تعبان، تلاقي سخن بقى فعلا بجد بتاع كده، تروح تديله يا فندم يلا. ها فتش الدولاب يا لا، عارف النظام ده؟ فتش الدولاب. الدولاب ايه؟ الدولاب ايه؟ الكيس يا لا. انا مش فاهم الحركات الوسخه بتاعتكم دي. انت منين يا بص يعني تعمل كده بس تبقى جدع بس ما تاذيش كده، بعد كده مش هيعمل كده تاني. بس لكن في واحد انت متمارد، عارف يعني متمارد؟ هيتعلم من افاره. هيجيله بقى واحد ظابط بقى مفترض ضليل يلطش فيه بالشلاليل والبنيات والاقلام، معرفش يا دكتور ليه مش عارف. بعد ما بيمسح في الحمام يعني مش عارف. انت تدي الناس دي اجازه كده، تدي له قرشين كده خد يا ابني. بس المشكله المرتب بتاع الجيش ما بيدوش فلوس بصراحه. ما انت عسكري، هو عسكري الجيش بياخد كام دلوقتي؟ 200 جنيه بقى هنا. لا العسكري جاي جاتك تعبيط هنا ولا ايه؟ يا دي انت مش فاهم، يا دي المجند مش الصف. حاول انت على فكره انتوا مش فاهمين حاجه. 200 جنيه يا ابني بتكلم على العسكري، يعني انت لما تخش الجيش انت مجند المر. لا لا استحاله يا ابني. العسكري المجند العسكري الصف اللي هو يعني ايه صف؟ يعني معين في الجيش، ده موظف في الجيش بياخد مرتب طبعا. انت بتبقى مجند بتقعد سنه وتمشي. احنا كان مرتبنا كام زمان؟ كان كام مرتبنا؟ 6 جنيه. سنة هتتخض دلوقتي. سنة 86 87. يعني 6 جنيه. سنة في الجيش كان مرتبي كام؟ 7 جنيه. 7 جنيه يا ابني. 7 جنيه في الشهر؟ اه. عادي هو كده. هو كده انت مالكش مرتب. بس قالوا لنا الحكاية دي انا مش عارف. هتلاقي مرتبه هتلاقي بتاع 60 70 جنيه مش عايز تعمل كده. اه والله. اصل انت مجند، انت في خدمه الوطن وقاعد عندهم وبياكلوك ويشربوك ويظبطوك. هتاخد ليه بقى مرتب؟ والطبيخ هناك ايه؟ الباميايه قد دراعك. هتلاقي بتاع قد كده وايه دي؟ دي باميه. تلاقي الباميايه يقعدوا يقطعوها. يقطع 13 وتقريبا في الحله. قد ايه؟ قد طيب نيجي بقى بعد ما قلنا كل هذا الكلام، في بقى حته اسمها بلس او البلس تمبريتشر ديسوسيشن، يعني امتى المريض الحراره تعلى والنبض ما يجريش. خباك بقى امتى الحراره تعلى والنبض ما يجريش؟ هتلاقينا عندك في البروسيلا احيانا، واحيانا في التايفويد، وزي ما قلنا في الناس اللي هم مالهم ان الناس اللي هم عاملين factitious fever. يبقى يجي يقول لك ايه مثلا؟ مريض حرارته مثلا 40 والبلس ريت 80 بير مينت ومش عارف ايه. بص يقعد يحط كلام تاني. قول لي يا ترى ايه البوسيبيليتي في هذه الحاله؟ انت شايف ايه؟ ده البلس 80 والحراره 40 هو ده اللي في الموضوع. ما انت اللي كاتب لك بقى ايه؟ وكاني ومالي ومش عارف ايه والضغط كذا ومش عارف ايه وعنده كحه وعمليه ايه يلعب كده. حاطط ماليش دعوه. فانت هيحط لك بوسيبيليتيز ايه المعنى بتاعها؟ اللي هو الحراره والفيفر مش اسوشيتد، بالعكس ديسوشيتد. يعني الحراره عاليه والبلس ما بيزيدش. دي ليها احتمالات ولكن الكلام هو في الواقع مش ايفيدنس بيست، يعني زي ما تقول ايه مش 100% يعني نعتمد عليه. تعال بقى نخش على قياس الضغط. الضغط انت تعرف ان ضغط الانسان عالي لازم السيستوليك يبقى اكتر او يساوي من 140 والدايستوليك اكتر او يساوي 90. شوف لي كده مكتوب اكتر او يساوي لحسن في شرطه كانت باين ناقصه. يعني حضرتك لو ضغطك 140 90 انت هايبر تنس، مش هتبحث في نبره. ما اقدرش اتبحث في نبره واحده، خلي بالك، لان العمليه خلي بالك بيبقى الواحد فينا عرضه لستريس كتير. انا بقى دايابيتك وعندي ضغط وعمال اشرب سجاير، فعمليه مش كويسه. فلازم انا معاك في الضغط طيب، مفيش هزار. طيب نشوف بقى ايه انواع الهايبرتنشن. في نوع في الهايبرتنشن يسمى سيستوليك هايبرتنشن او ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. يعني ايه يا جميل؟ يعني البلد بريشر السيستوليك اكتر من او يساوي 140، وخلي بقى الدايستوليك اقل بس مش اقل او يساوي، يشيل الشرطه الزياده، اقل من 90. يبقى انت سميك كده انك انت سيستوليك هايبر تنشن. واحنا معانا ايه يا ولاد؟ مش واحده؟ طب هو انتوا ليه من كليه يا ولاد؟ اطفال. لا الاطفال دي اللي هتودينا بتاعي كل سنه كده. ساعات الاطفال جت مع اطفالنا واحنا خدنا. كان زمان الجراحه كانوا مريحين. بطنه وجراحه هما اللي مع بعض دول. كان احسن. ليه بقى؟ نفس المواد في البطنه هي الجراحه. ده بيقولها بوجهه نظر ميديسين، ده بيقولها بوجهه نظر الجراحه. فالاثنين كانوا بيتكاملوا. اما الاطفال طبعا ده واحد بيشرح في حاجه والتانيين شغالين في الالبان والحاجات. بيبي لاك وسيمي لاك وعيل عنده مرازمص وريكتس. انا لو شفتهم في الشارع هتدوس عليهم بالجزمه مرة. حتى جاب ريكتس تروح داس عليه، يلا امشي خلاص ادي العلاج. حتى يا جماعه تعبتنا بصراحه. شوف الاطفال بقى قبل الله بعد عندنا جد شرخين يا دكتور. طيب الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن الضغط السيستوليك فوق ال 140 او 140 بس الدايستوليك اقل من 90. طب افكركم بحاجه جميله بقى. السيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على ايه؟ السيستوليك سيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على كاردياك اوت بوت. طب قول لي بقى يا جميل الكاردياك اوت بوت كان يساوي ايه؟ الكاردياك اوت بوت يساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. عايز حد يقول لي السيستوليك بريشر بقى بيعتمد على الكاردياك اوت بوت بيعتمد على مين اكتر في الاثنين دول؟ يلا قولوا حته في السيولوجي بقى. يعتمد على الستروك فوليوم ولا الهارت ريت اكتر؟ على الستروك فوليوم اكتر. وحاطط دايره على الستروك. كل ما الستروك فوليوم زاد ما السيستوليك بلاد بريشر زاد طبعا التاكي كارديا برضه بتزود بس السيستوليك فوليوم اكتر. السيستوليك بلاد بريشر يا اولاد كان يعتمد على البلاد فيسكوستي لو تذكروا، وكان يعتمد على البريفرال ريزيستنس. مثلا بلاد فيسكوستي دي مثال كلنا نسمع عن مرض اسمه بوليسايسيميا. مثلا البوليسايسيميا دي الار بي سي بتكتر بتعمل حاجه اسمها هايبر فيسكوستي، هذا يسبب الهايبر تنشن اهو لانه بيعتمد عليه الديستوليك بلاد بريشر. طب تعالى نشوف ايه الامراض اللي ممكن ترفع السيستوليك بريشر بس ما ترفعش الدايستوليك. الكلام ده مهم. ايه الامراض؟ اول مرض كلنا نسمع عنه اثيروسكلروسيس. ليه بقى يا حبيبي؟ بص يا بابا دلوقتي الهارت لما يجي يعمل سيستولي، بص يا اولاد لما الهارت يعمل ايه؟ سيستولي كده اهو، لازم البلاد فيسلز تبقى ايه؟ كومبلاين. يعني القلب يضرب فتلاقي البلاد فيسل كده تفتح وتبقى حلوه كده، لا ده البلاد فيسلز نون كومبلاين، يبقى السيستوليك بريشر هيزيد. طب اسال سؤال كده افكركم بايام زمان، كانوا يقولوا لنا ايه؟ ان الاورطه في السيستول بيحصل له ايه؟ سيستوليك اكسبانشن، وبعدين يحصل له ايه في الدايستول؟ الاستيك ريكويل. خلي بالك. طيب دلوقتي لو انتوا تفتكروا ايام زمان كان يقولوا لنا الدايستوليك بريشر بيعتمد على الفيسكوستي والبريفرال ريزيستنس، عارفوا ايه كمان بقى؟ والالاستيك ريكويل بتاع الاورطه. ليه؟ لانه اثناء السيستول، بص الاورطه بيحصل له ايه في السيستول؟ سيستوليك اكسبانشن. في الدايستول بقى بيعمل ريكويل، الريكويل بتاع الاورطه في الدايستول كانه هارت بيبمب البلط في الدايستول تو مينتين البلط بريفيوجن في البريفرنس اثناء الدايستول. هو مين اللي بيكمل؟ يعني الهارت ضرب في السيستول، الدم جري لقدام، راح الاورطه عامل كده، جه الهارت ايه بيريح في الدايستول، راح الاورطه ايه عامل الريكويل تو بوش البلاد فورورد. يبقى هنا الالاستيك ريكويل لو قل في الاورطه، وده بيحصل في الاثيروسكلروز بقى بيقل الريكويل، يبقى البلاد فلو اللي رايح للبلاد فيسل في الدايستول هيقل فينخفض الدايستوليك بلاد بريشر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى عايز اقول ما تاثير، يبقى لما اجي اقول لك ايه تاثير الاثيروسكلروزز على الهايبرتنشن قول له التاثير الرئيسي ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، لان البلاد فيسل بتبقى نون كومبلاين. البلاد فيسل ايه يا اولاد؟ نون كومبلاين. بس يا دكتور كمان الالاستيك ريكويل لما بيقل يبقى البلاد فلو الى البلاد فيسل في الدايستول هيقل، فده بيقلل شويه الدايستوليك بلاد بريشر. فتلاحظ يا جماعه الاثيروسكلروتيك ايه؟ السيستوليك بريشر عالي والدايستوليك بريشر واطي، وتلاقي عندهم وايد بلس بريشر. ادي اول معلومه. المعلومة الثانية الثايروتوكسيكوز. والثايروتوكسيكوز يا ولاد فيها ايه؟ هاي كاردياك اوتبوت. عارفين؟ فيها ايه؟ هاي كاردياك اوتبوت. الهاي كاردياك اوتبوت بيخلي السيستوليك بريشر يعلى. الثايروتوكسيكوز دي ايه بقى؟ تاكيكارديا والثايروكسين بيستيموليت كله، بيستيموليت ستروك فوليوم. يعني هو الثايروكسين ايموتروبيك وكرونوتروبيك، بيزود هارتريت وكونتراكتيريتي. فتلاقي دايما اللي عنده ثايروكسكوز يا اولاد عنده ايه؟ هاي كارديك اوتبوت، والنتيجه هاي سيستوليك بلاد بريشر. طب الثايروكسين بيعمل ايه في البلاد فيسلز؟ ها؟ بيعمل ايه؟ فازو ايه؟ فازو الثايروكسين فازو دايليتيشن. لا يا بابا، الثايروكسين از فازو دايليتور، مالكش دعوه بقى بالسيمباثيتك ووجع القلب ده، ابعد عن حته الثايروكسين دايركتلي فازو دايليتور. فتلاقي الراجل هاي سيستم سيستولي لو دايستولي. عشان كده ساعات تلاقي في الام سي كيو يقول لك ايه كل الامراض الاتيه تؤدي الى وايد بالس بريشر اثيروسكلروزيس ايوه ثايروتوكسيكوزيس طبعا. في بقى مرض تاني مكتوب كده مش هنقوله دلوقتي اللي هو الاورتيك انكومتنس بس هسيب لك له رسمه انا رسمتها لكم قبل كده بس انتم تسيبوها بقى. بص يا جميل عاوز سيبها برضه حلو خد الكلام ده مهم. بص يا دكتور السيميليسن ده بقول لك هيعلمك كل البرانشات اللي خدتها من الاولى لحد ما تخلص الطب كله هتتعلمه من افهم بقى اه يا اخي هتحس بحلاوه المواد الاكاديميه بس انت مش حاسس بحلاوتها انت ماجستير بقى فيرست بارت ان شاء الله فيرست بارت ماجستير كله هياخد الكلام ترجع بقى تاني للفارما والفسيولوجي حاجات حلوه بقى وورتك ريجيرج بقى وورتك ريجيرج ده اورت كريجيرش الدايستول ثم سيستول برضه خد يا عم خد يا عم كمان عندهم كارديولوجي اخبارهم ايه؟ استوعبتوا الميرمرز؟ انا هسيبكم بقى انتوا الكروب دي مش هعمل لها حاجه هسيبكم مش هنعمل حاجه يا ابني ليه؟ لازم يبقى في ضحايا معلش لازم في ناس تضحي بيهم ارسم ايه ابن الرسمه؟ الرسمه دي معبره ولا غير معبره؟ غير معبره. لو قلت عليها غير معبره يبقى انت راجل ما عندكش ديون. واضح في الدايستول واضح في الدايستول اهو الدم راجع من الاورطه للليفت فينت والليفت فينتريكل اصلا جاي له دم منين يا جميل؟ من فوق فده اورت كونتنس وادي الدايستول بتاعه مش عارف بس تبقى متفهم الموضوع. يوم يجي الليفت فينتريكل هنا حصل له ايه؟ دايلاتيشن. الدايلاتيشن ده اسمه ايه قبل كده قلتها انا؟ قلت لك عليها فوليوم لود يا ولد. حصل؟ قلت لك عليها دي اسمها فوليوم لود. وفوليوم لود يعني الليفت فينتريكل حصل له اكسسيف فيلينج في الدايستول هو ده معنى كلمه فوليوم لود. يوم يجي بقى الليفت فينتريكل يعمل ايه يا جميل في السيستول؟ يروح رقع ضربه بقى قويه جدا يقول لك اقوى ستروك فوليوم في العالم. تخيل يا دكتور اقوى ستروك فوليوم في العالم الاورتيك كونتنس يقول لك الستروك فوليوم ممكن يبقى دبل اند ايفن تريبل يا خرابي. فبص العلامة دي لما ارسم لك تلات اسهم كده بيعدوا من الاورطة معناها ايه؟ كشف بلط شديد فورسفول كونتراكشن. عشان كده مين فيكم شاف واحد عنده اورتك ريجيرج بغض النظر انت سمعت الميرمر ولا مش مهم تسمع الميرمر تلاقي العيال بيعمل ازاي؟ جسمه كله بينبض شفتوه ولا لسه؟ شفتوه؟ عندهم اطفال شفتوه؟ الاطفال عندهم كارديولوجي حبيبي الكارديولوجي اللي بتاخده ده كل كلينيكال بطنه هتلاقيه في الاطفال. انت عندك في الاطفال عندك كلينيكال نفرولوجي وكارديولوجي وابدومين وتشيست وكلينيكال البطنه ده يا حبيبي ده هيشيلك شيل من على الارض كده بس انت افهم الكلام ده مهم قوي طالما فهمت خلاص هتبقى سالك في كل وكلينيكال جراحه لكن لسه لا بس كده. في حاجه اسمها كومبليت هارت بلوك. يعني الكومبليت هارت بلوك مش قصه دلوقتي بس اعرفه معلومه. اعرف بقى المعلومه دي يا جميل. يقول لك ليه الكومبليت هارت بلوك عنده ايزوليتد هايبرتنشن بيبقى سيستوليك برضه. هقول لك ليه؟ خلي بال حضرتك الكومبليت هارت بلوك الهارت ريت عارفين بيبقى كام يا ابني؟ 40. بص كومبليت هارت بلوك الهارت الهارت لوك ايه؟ الهارت ريت ايه؟ 40. فلما يبقى فيه 40 هارت ريت يبقى الدياستوليك تايم طويل، التايم اوف دياستول طويل، يوم الفيلنج في الفنتريكل يزيد، يوم الستروك فوليوم يزيد، يوم الايه السيستوليك بلاد بريشر يزيد. ممكن نكتبها على الشمال يا سيدي، ما فيش مشكله مكتوبه يا ولد هو مش عارف الكتب مثلا، بس انتوا ما شاء الله البيزك عندكم قوي جدا. لا يا جماعه لاحظ ما شاء الله هم ايه امتيازات على شرط، على شرط تجيبين امتياز حاجه تضحك والله. انت لقيتي يبقى الكومبليت هارت بلوك هيقلل الهارت ريت، الهارت ريت هيقل، الفيلنج بيزيد، يوم السيستوليك او الاستروك فوليوم بيزيد، يقوم يبقوا شايفين الكومبليت هارت بلوك بالرغم ان الهارت ريت قل، شوف ازاي، انما ستروك فوليوم زاد، فالسيستوليك زاد، ده دليل ان الستروك فوليوم هو المحدد لايه؟ للسيستوليك بلاد بريشر. شوف ازاي؟ طب يلا بينا بقى نخش على الكلام المفيد بقى. دايستوليك هايبرتنشن، بص احنا ما بنقولش هذا اللقب، احنا بص بنسميها ايه يا دكتور؟ بص اكتبها بين قوسين كده اسمها ايه؟ بص هو اسمه سيستميك هايبرتنشن وخلاص. يبقى احنا كل اهالينا يا دكتور، كل اهالينا عندهم هايبرتنشن، ده ايه؟ سيستميك هايبرتنشن. اللي هو مين؟ اللي هو الدايستوليك هايبرتنشن، اللي هو بالبلدي مش ايزوليتد سيستوليك. يبقى انت خلي بالك، خلي بالك معظم الناس بيبقى اللي هو دايستوليك. وطبعا خلي بالك دايستوليك هايبرتنشن عارف معناها ايه؟ مش معناها دايستوليك هايبرتنشن، معناها ان الدايستوليك بريشر عالي والسيستوليك بريشر كمان عالي، الاثنين عاليين، لكن السيستوليك هو السيستوليك عالي بس والدايستوليك بالعكس نورمال. انتم يعني مفيش حاجه اسمها دايستوليك هايبرتنشن بس، لا. طيب ده احنا بنسميه كده كوزز. اي واحد عنده الضغط تقيس له ضغطه في العياده، لابد ان انت تسال نفسك سؤال، هو ده برايمري اسينشال ولا سيكندري؟ كل ما كان سن المريض صغير نقول عليه يعني مثلا سن البرايمري ايه يا ولا؟ الاسينشال من 35 ل 55 سنة، ده السن اليوجوال. لما السن بيبقى أقل من كده أو حتى أكتر من كده ممكن أعتبره سكن. يعني أنت إيه؟ أي واحد سنه أقل من 35 سنة وجاله هايبرتنشن لابد إن إحنا تو سيرش فور سكندري كوز. بس على فكرة طلبة الجامعة نفسهم أهم عشرينات فيهم هايبرتنشن وكتير، كله بيجي عندنا وبنشوفهم وبيبقى ايه؟ بيطلع السنش يقول لك انا اخويا الكبير كده وابويا كده وعمامي كلهم كده، العيله كلها خلاص ما تزعلش يا سيدي ويا ولا يهم، ويبقوا زعلانين بقى ابوهم وهو، يعني انا دكتور هاخد بقى دواء دلوقتي طول عمري يا ما تاخد ويا قرص كله من الصبح، لا انت ليه مصعب يعني الدنيا دي؟ عادي يابا احسن من غيرك يا اخي، ايه القضيه؟ حاجه غريبه ماشي نفسك. لا ما احنا لازم عشان تقيس الضغط وتقرر ان المريض هايبرتنسيف لازم يقيس الضغط مرتين او ثلاث مرات في اوقات مختلفه. تلاقي كان مكتوب في الاول under complete physical and mental rest، يعني ما تجيبش واحد متنرفز ها وتقول لي ايه؟ وتقول لي الضغط مش عالي. حتى بصوا في الايزوليتد، فين الايزوليتد سيستوليك؟ هتلاقي في الجزء مش مكتوب anxiety، لا اكتب anxiety. يعني لو واحد متنرفز ممكن تلاقي ضغطه يجيب 160 كده ضغطه عالي، بس هو متنرفز انا ما احكمش عليه دلوقتي، لازم اقيسه في مرات. يعني ساعات ناس يقول لك كتير في العياده اقول لا انت ضغطك بوردر لاين، طب بص بقى ايه اللي شايفيك حاجه وهتجيلي المره اللي جايه كده استشاره ونقيس تاني ونقيس تالت عشان نقرر الموضوع. ممكن متضايق متنرفز مجهد، يعني لابد ان احنا نبقى عارفين هذا الكلام. النرفزه ترفع السيستوليك بلاد بريشر تعدي ممكن يوصل 160 النرفزه. انما يوشوالي لو انا هتكلم الدايستوليك مفروض ما يعلاش، مفروض ما يعلاش. في كلام دلوقتي بدا يتغير بس انا مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي. يعني هو مفروض اللي بيتنرفز هتلاقي حتى مكتوب ايه في موضوع الانكزايتي في السايكاتري، هتلاقي مكتوب ايه ايزوليتد سيستوليك هايبر تنشن، يعني هو انكشس قوي تلاقي الضغط الفوقاني عالي شويه. طيب يبقى السن فاميلي هيستوري موجود في الاسينشال مش موجود في السكندري. السكندري في سبب واضح هو اللي عمل سكند هايبر تنشن. السببين اللي بقى المشهورين قوي للسكند هايبر تنشن تحط جنبك مين؟ رينال او اندوكراينال على سبيل المثال. يعني دايما بتلاقي الكلى او حاجات في الاندوكراين هي اللي رافعه الضغط ممكن عيان. ده السكند الاسينشال ده مش هتلاقي عنده حاجه خالص، مش هتلاقي عنده حاجه خالص. هحط لك سؤال وجواب تسال عنه كثيرا. فاكتب مثلا بيشن 25 سنة هايبرتنسيف هاو كان يو مانج؟ في رياض البتاع بتاعتك تجيب معاك مذكرة يا ابني، محدش يجي كده، تيجي كده ومعاك قلم وحاجة كده خلص نفسك يا ابني، لأن أصل أنت مش عارف أنت السنة خمسة عاملة إزاي؟ زفت هتتزنق يالا زنقة جامدة. مين اللي ما بيتزنقش؟ اللي بيمشي اول باول طالب ياخده يعمله اللي ياخده يعمله بس سهل جدا. سيب بقى شهر اثنين ثلاثه فاهم والناس تعدي من عليك سرب ماشي هتتكلم في ايه؟ ودي انت مثلا فاهم ان دي انف وموزو او توكسيكولوجي او فارما هلموه في اخر شهرين؟ لا يا حبيبي، الطب ده فكر بيتكون من اول السنه كومولاتيف، فكر عمال يتكون. الفكر ده ما ينفعش يتكون في شهرين، لازم واحد ماشي كده عمال يبص. يعني انا عمال ايه بربي لك دماغ كده ساينتفك، الدماغ دي بتاخد معايا سنه مينيمم. لا طبعا مش هعمل حاجه بس في الاخر هظبط، مش هتعرف تقعد تقرا وبتاع وتخلص القرايه بس المخ مفيش مخ ما تعودش انه يفكر ازاي ويفهم مين يا عم الحاج؟ الطب ده بيهيفير ساعتين كل ساعة. انا بس ايه دايما كنت بقول للناس الكلام عشان الناس تبقى فاهمة وايه الميديسين سهل صعب بس حاجة. وبعدين في دبس، في دبس مش معلومة بقراها، لا حاجة ساعة دبس. طيب الإجابة عايز ايه بقى الراجل منك؟ تقعد تقول له كاني ماني، قول له بيه mostly it is a secondary hypertension. خلاص يعني ايه search for cause. بس يقول لك ايوه برافو عليك، قول لي ايه بقى السكندري كوز؟ تروح قايل له ايه؟ رينال اندوكراينال، واعمل نقط بقى، انظر في الايه في الهايبرتنشن هتلاقي كلام كتير. هو عايز كده، عايزك تقول له دي انا مفيش شاب 25 سنه على الضغط، خد يا ابني تعالى انا لازم افكر في حاجه سكندري، تعالى احنا نقعد ايه؟ نشوف بقى الكيدني اكبرها ايه؟ اندوكراين اكبرها، يكون في حاجه في الورق. طيب نخش بقى في الكلاسيفيكيشن. انا هشيل لك الجدول الاولاني ده خلاص مش عايزينه، خد الجدول الثاني بس هنعدل فيه شويه. خلاص كده نعمل فيه تعديل. النورمال سيستوليك بريشر الايديال اقل من 130، اقل من 130 خلاص. طيب من 130 ل 139 بوردر لاين، 140 انت خلاص بقيت هايبرتنسيف ودخلت في ستيج 1. من 140 لكام عندك؟ 159. طب خد الستيج اللي بعدها من 160 لكام؟ ل 179. اللي بعدها بقى بص بقى هنغيرها اللي هي ستيج 3، هتقول يا جميل اكتر او يساوي 180 وشيل ال 209 خالص تمام. ستيج 4 دي كلها هتتشطب، مش طبعا كلها خلاص، خلوها 3 بس، عملوها 4 وبعدين رجعوا على الخلايا 3 مش مشكله. طب انت مين سيستوليك؟ الدايستول بقى من كام عشان تبقى انت راجل حلو؟ يا سلام لو ضغطك يبقى اقل من 85، لا ده انت من 85 ل 89 يبقى انت هاي نورمال. طب من 90 لكام ستيج 1؟ ل 99. طب واللي بعدها من 100 لكام؟ ل 109. خلي بقى ستيج 3 اكتر او يساوي 110. وقفل على كده، وقفل على كده. انتوا ملاحظين في رقم بيتكرر، يبقى تكتب ايه؟ لاحظ رقم 9. خذ من 100 ل 109، من 109 مش عارف 119، مش عارف 110 119. ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ ده كده اهو. فده اللي هو الكلام الحالي. تعالوا بينا بقى نشوف بعض حاجات. سيب الهايبوتنشن ده اللي هو الهايبوتنشن باختصار واحد ضغط السيستوليك بيبقى دايما اقل من 100. في ناس كده هتقولي زي مين؟ بس خلي بالك، ما انت بص اللي عنده حاجه في الهارت هارت فيلير هيبقى كده، اللي عنده ستينوتيك ليجن في الهارت ستينوز لو كارد هيبقى كده، اديسون هيبقى كده. في العديد من الامراض، ولكن الشائع هو الايديوباثيك اللي هو اخر واحده. الايديوباثيك ده اللي هو كومن، بتبقى فعلا في الفيميلز وتشوفهم في اليونج فيميلز. طبعا اقول لكم بقى ليه؟ اكتب يعني ان هم عندهم لو سيمباثيك تون، سيمباثيك تون بتاعها مش حلو على قد، وعشان ما تزعلهاش تقول لها السيمباثيك تون عندي رقيق، بس رقيق عشان ما تزعلش. فين؟ يعني هي ضغطها. طب البنت دي بقى خلي بالكم عشان الحكايه دي مهمه، لانك انت بص يا دكتور ممكن اختك مثلا زوجتك بعد كده زميلتك اي حد انصح الناس دول، لان في عيال بيبقوا البنت نازله حلو كده هي ضغطها لما بيتمعصر، قلت لك لما انا هايبر تنسب ابقى 110 ابقى انا حكايه، هي الضغط عندها دايما. طب البنت دي بقى لو نزلت في يوم ما فطرتش ما خدتش فلم في يوم حر وبذلت مجهود في هذا اليوم الحر لازم هيغمى عليها، وده ايه؟ سخسخه. طب هي بتسخسخ لمؤاخذه في الكليه عندنا في وسط زمايلها دول اخواتها، طب لما تسخسخ في الشارع ينفع بقى؟ تقعدي مترمين في الارض كده شويه في الشارع؟ الناس بقى تلاف عليك يا اختي؟ فانا هقول لك ايه الحل البسيط للناس دول بسرعه كده، بنكتب الحل اللي هو الايديوباثيك هايبوتنشن. في حلول، الناس دول في الشتاء بيبقوا كويسين، في الشتاء بيبقوا كويسين، يبقى ما تجيش جنبها في الشتاء سيبها في حالها. لكن الجماعه دول بنقول لهم ايه بقى؟ بنقول لهم اشربوا فلويد. طيب الست بقى ست قالب معاك كده صغيرة في الشنطة، كل شوية كده وفي المية. إذا النهاردة حر هقدر أروح الكلية وأطلع من الكلية أروح مش عارف فين وألف من هنا أروح أخد درس بعدها أروح أشوف كيسز مش عارف إيه، ده يوم وحش النهاردة، ده يوم تقيل عليا، أنا لازم أخد بالي من الحتة دي. ويا سلام بقى أعملهم إيه بقى كمان؟ بنحب مع المية دي شوية ملح، فالملح إيه؟ كيس شيبسي. والله الشيبسي بيوجع بطني، طب يا ستي هاتي بسكويت مملح، بسكوتين وفي ميه كل شويه، لو ما عملتيش كده ضغطك هيوقع. ده فيري سيمبل اللي انا هعمله. هي بقى ايه؟ فطرتي؟ لا. طب شربت ميه بنتي النهارده؟ لا ما شربتش ميه النهارده. عشان فهي بتغلط الارض وانا بقى اتدبس انا في الموضوع. تعالى اسكت وتشيل بقى وتحط على الكنبه. فيا بنتي تاني دواء لا هي طالعه زي ما بقول ما خليش الحاجه. طب فرضنا هي مش نافع معاها الكلام ده، تعمل ايه؟ اقول لك على حاجه، في دواء اسمه في السوق نيدودرين، اكتب الاسم ده نيدودرين. نيدودرين اقراص خلاص يا ست الكل، تاخدي كده شريط وتخليه معاكي في الشنطه. اسمعي يا ابله، ما انت قد ولادي، قد ولادي يا اخي. خلاص زمايلي خلاص بقوا عيالهم عندي، سبحان الله زمن جري. نيدو دريم، تاخد الشريط ده يا استاذه حطيه في شنطتك. انا بقى النهارده ايه؟ هو جدا انا تعبان خالص، حاسس ان انا ايه؟ كده اهو الحق نفسك بقى بشرب ميه وشويه حاجات مفلحه كده وتروح واخده واحد من الدرين. طيب اوعى شطار، الحق نفسك. طبعا ده في ايه؟ في بنات وفي ايه؟ على فكره في شباب كده بس قليلين قوي. في بنات ماشيين على الايد ودريم بانتظام الصبح وبالليل الصبح وبالليل، وساعات ما يجيبش نروح مديرها بقى كمان حاجه. انا اقول لك اهو بقى، لا يا دكتور ده مش نافع معايا باللزوم، ده انا ضغطي على طول وخلاص خد الصبح وبالليل. بس احنا ما بنحبش ان ده سمباس وماي مادي، انما هو ما نخافش منه. احنا ساعات بنديه في الحوامل ما تخافوش يعني. في كمان دواء بقى ايه ساعات بتضيفه اسمه استونين اتش، سمعتوا عنه؟ ما سمعتوش عنه خالص. استونين اتش، ايه الاستونين اتش ده يا ولد؟ ده اسمه ايه؟ عارفين ايه؟ ده مينيرال بتاع ده مينيرال وكورتيكويد، مينيرال وكورتيكويد شبه الالب ستيرو كده، شبه الايه؟ الالب ستيرو. شكرا ازاي؟ بس هو اسمه ايه في السوق بقى؟ بص خرج من الاسم، اسمه يخوف. بص اسمه ايه؟ ده تعرفينه، فلودرو كورتيزون، اسمه كده فلودرو كورتيزون. ده مينيرال كورتيزون، مفيش كورتيزون يا دكتور. انت كاتب لي كورتيزون، ما الصيدلي قال لي ده كورتيزون كمان، الصيدلي قال لي ان هو كورتيزون كمان، ما الصيدلي ايه مش واخد باله بقى يا امي. ده مينيرال كورتيزون بيعمل صوت ووتر اتنشن. ففي بقى في بقى بنات بقى، بص والله يا دكتور نمشيهم على ايه بقى؟ بص البنت طبعا بتشتغل او في الكليه عندنا ولا حاجه، الكليات الجامده دي في شهور الحر، خد بقى من خمسه سته سبعه ثمانيه اربع اشهر في السنه، ميدودرين الصبح بالليل، استولين اتش الصبح وبالليل، ومعاها ازازه الميه كده، تفضل هي متماسكه. خلي بالكم من هذا الكلام. طبعا لازم البنت اللي ضغطها بيبقى كده برضه تشوف الهيموجلوبين بتاعها، لان الانيميا برضه بتخلي البريشر بيميل الى الانخفاض. خلي بالك بقى يا استاذه ماشي، بس عشان ما تبقوش ويغمى عليكم ما يصحش. مع ان برضه في حاجه عايز ابقى انا، احنا اتكلمنا فيها مع العميد ومع الناس اللي هم المسؤولين يعني وكده، اللي على اوضه البنات اللي في الكليه، عايز اعرف اخبارها ايه؟ كويسه ولا تتنقل جديده؟ مش في اوضه تستريحوا فيها؟ مفيش يا دكتور. مش عارف مش عارف في ناس مش عارفين في ولا في شالوها مش لا بس مش مطلوب كده لا طب بصوا بقى انتوا تروحوا انا عايز اسال الحكايه دي لان المفروض اي كليه بيبقى في حاجه اسمها استراحه خاصه للبنات لان البنت خلاص تعبانه خلاص في حاجه مش مفيش استراحه كده حاجه تقعدوا كده يعني ازاي قاعده كده بتقعدوا فيها كده مفروض في استراحه محافظ لا بس كان في استراحه طب انت هون صفره بس ده مفيش استراحه الصبيان بيتلموا بره على الرصيف تجيب كوره كده تقعد تلعب قدام الكليه مفيش مشكله لا كشف طب يجي بقى بعد كده تخش على التكنيك التكنيك بتاع قياس الضغط ارسم معايا الكف كف ايه الكف ايه الكف عباره عن حته قماش وجواها في ايه الكفة ايه هي اللي جوه دي يعني في قماشة اللي انت بتشوفها دي بتلفها على الدراع هذه القماشة في جواها بتاعة كده اللي هي ايه اللي هي الكفة الكفة اللي جوه دي طولها حوالي 25 سم او 22 عرضها حوالي 16 الدايمنشن دي لازم نعرفها يا واد خلي بال حضرتك وبعدين تمسك الكف وتلفها زي ما اتفقنا فين فوق الكيوبيتال فورسا ب 3 سم الخراطيم فين ميديال ليه ميديال قلت انا ليه مش انت عارف ان هي ميديال صح كله عشان البريكيال ارتري يبقى في منتصف الكف يعني الكف تبقى لف عليه لفه كامله الكف ليها بوزيشن معين لما الخراطيم تبقى ميديال تبقى انا ضامن ان الكف لفه الكامل على البريك الارض يبقى البريك الارض يبقى في منتصف الكف حاجه ثانيه كمان الكف لازم خلي بالك ما تبقاش شورت كف شورت الكف لما بتبقى شورت كف يعني ايه شورت بقى؟ يعني الكف اللي تحس هي مش لافه على الدراع كويس وانت بقى محتاج تلفها بالعافيه خلاص كده لما تيجي تقيس الضغط هتديك فولس هاي ريدنج خلي بال حضرتك ليه بقى؟ ما الكف مش لافه الكف ايه؟ مش لافه يبقى الكمبريشن بتاع الكف على البريكال ارتري ضعيف فانا هتخيل اللي في عيان ضغطه 140 يبقى هو عايز كف بريشر كام عشان نقفل عايز كف بريشر 140 طب الكف بقى قصيره الكف مش لفه مظبوط عشان هي قصيره يبقى هي عشان تقفل البريشر بتاع الارتري اللي هو ضغطه 140 عايزه هي بريشر في الكف 150 فاهمين قصدي؟ فتيجي تقرا يقول لك البريشر 150 لا ده هو 140 عشان الكف كانت ايه؟ شور برضه الكف ايضا لما بتبقى يا دكتور بص لوز يعني ساعات انت تلف الكف كده لفه مش حلوه يعني خرعه كده تلاقي اللفه بتاعتك كده فيه مش محبوكه الواحد ليه كده مهلي هو الدكتور كله مهلي على بعضه وفيها بنطلون نازل وحالته على كله حالته عدم فدي نقطه مهمه يا ابني خلي بالك من نفسك مش بتدهوي كده وتروح لفت الكف حلو كده لو اتلفت لوس نفس القصه هتحتاج لكف بريشر اعلى من اللازم عشان تقفل بريك ارت تيجي تقرا الضغط عالي يا عم الكف لوس اوعى الحاجات دي بتفرق من 10 ل 15 طب ايه كمان مهم جدا ايه رايك بقى ان لازم الكف تبقى في مستوى الغار جهاز الضغط ده خليه فوق الدولاب لو عايز. انا يهمني الكف في الدراع على مستوى الهارد كده. الاثنين يعني مش عايز دراعه يبقى عامل كده ولا دراعه كده، لا انا عايز كده يبقى الاثنين اتنين وصبع. دي بتدي برضو فولز هاي ريدنج لو ما كانتش مظبوطه. دي فيها نقطه فيزيكس احنا ما نفهمهاش. هما هدولنا كده الحته دي بتفهم. في واحده ست الراجل ساعه الجد ايه؟ اصل الراجل هيلبس ايه؟ لكن في ست بتبقى لابسه كم كم كده كم. طيب الواحد بينه وبينك ساعات لما تلاقي الكم انا طيب او كده كم خفيف رضا خلاص اروح انا لابس على الكم هو ده غلط. المفروض ما تلبش قف على لبسه ابدا. ده بالنسبه للامتحان وضع في العياده الامر الى الله لو اللبس خفيف بيتحجج خلاص. لكن المفروض انا ايه بقى؟ وانا ارفع الكم ده فتقعد الولية ايه؟ ترفع الكم ترفع الكم ترفع الكم فالكم فيه الدنيا هنا خلاص الدنيا كده اهو. طب الكم الدنيا بكام؟ الكم عامل لك بريشر على البريكيا الارضي 15. البريشر اصلا في البريكيا الارضي عند الست دي 140. الكم ده بكام؟ ب 15. يبقى انت ما تحط الكف محتاج كام عشان تقفل ال 140؟ 125. شفت؟ يبقى الضغط طلع فولز لو. فهمت ولا مش فاهمين؟ فدي بريكوشن لازم تبقى فاهمها. طب نيجي بقى نشوف الميسو. طبعا في فالفاتوري وفي ايه؟ اوسكالتر. البلباتري معروفه. انا بس عايزكم تتاملوا في الرسمه اللي قدامكم دي، في حاجه غلط؟ الرسمه فيها حاجه؟ الخراطيم اللي فوق؟ الخراطيم اللي فوق يا عمي. على فكره هي الرسمه دي مش غلط. احنا حاطينها متعمدين بس احنا هنقول احنا ما زلنا بنخلي الخراطيم لتحت. احنا ما زلنا بنخلي لتحت. طب هي الخراطيم لما تبقى لتحت انت ساعات بتحط السماعه فين؟ جنب الخراطيم بالظبط. هو انت عمال تعمل الكف ده الخراطيم عماله تلعب كده فتقعد تديك اصوات تخمك صح ولا لا؟ ففي ناس اقترحوا كتير قال لك طب ما تخلي الخراطيم لفوق وتبقى السماعة بعيد عن الخراطيم. المهم ان في واد مرة ظهر ماما ما كانش واخد باله وانا قعدت اقول يا جماعة اكتب اكتب اكتب ما زلنا في مصر او ما زالت الخراطيم في مصر الى اسفل. بس كده في مصر بلدنا يعني زي ما تقول احنا ما مش متعودين على كده خلاص. ما هو مش غلط لمزاج ما يا خلاص لا الخراطيم تدعم خلاص على تمام كده. فالواد فيه ظهر واد دخل امتحان مره وراح عاملها كده. الراجل التاني ايه؟ راح متكلم زي ما قلنا امتحان. معلش سوري ممكن هو ما يكونش يعني واخد باله من الحكايه. وحتى الراجل ده حتى قابلني وزميلنا يعني وكده قلت له لا اصل هو الواد بس متاثر مش بالمذكره والكلام ده وانا بجيب منين؟ ما بجيبش من عند امي يعني لا مؤاخذه عشان بس نقعد اصل مش عارف ايه. هو انا مش مقلد في الكلام ده جايبينه من كتب يعني من مصادر. فانت خش على النت وشوف كل الكتب ماكلاود والحاجات دي كلها حاطين هذه الرسمه عشان يتجنب الفولس ساوندز اللي بتحصل بسبب الايه؟ الخراطيم دي. بجد والله. زي ما ده اديك انت عرفت معلومه انما احنا مش بنستعمل خلاص خلاص. طيب اول حاجه بلباتوري كلنا عارفين احط ايدي كده على بيدي القف وترفع القف بريشر صح ولا لا لحد ما الصوت يختفي ثم جراديوال ديفليشن لحد ما البلس يرجع جوه ده البلباتوري بيجيب ايه بس السيستوليك بلاد بريشر بس. والاسكلتاتوري انا هتكلم فيها كلنا عارفين برفع فوق السيستوليك. يعني ايه برفع بقى فوق السيستوليك؟ خلي بالك انت جبت السيستوليك بالبلفاتوري فطلع 140 تيجي في الاسكلتاتوري ارفع الكاب بريشر مثلا لحد 160 بعد انزل جراديوال. اول صوت هتسمعوه ده يعبر عن السيستوليك بريشر. طب والسيستوليك بريشر حينما تختفي الاصوات، حينما تختفي الاصوات complete disappearance. خلاص كده؟ طيب تمام. هقول بقى ان دي في الحتة دي. طيب في حالة عدم اختفاء الكروتوكوف ساوند اللي هي بنسمعها دي واحنا بنقيس بنقيس ما تختفيش، في حالة عدم اختفاء كروتوكوف ساوند، وفي مرض مشهور بيعمل كده كله في الهايبر دايناميك سيركوليشن، تبقى دي وانا خص مرض اسمه اورتيك ريجيرج. هنعرف القصه دي، هنعرف القصه. اورتيك ريجيرج ابن لذين اصلي في الحركه، تقعد تسمع تقول ايه ده البتاع لحد تحت يا دكتور. ما بتعمل ايه بقى؟ هنعتمد على الكلام القديم. هو ايه القديم؟ صابن ديكريز في الانتنسيتي اوف كروتوكوف ساوند، صابن ديكريز في الانتنسيتي اوف كروتوكوف ساوند. يعني ايه؟ احنا كنا زمان يا اولاد، احنا كنا زمان بنعرف الدياستوليك بريشر عند ايه؟ تلاقي الكروتوكوف ساوند ماشيه حلوه كده، اول ما تقل كده كل هو قال ايه؟ قالك لا الموضوع ده مش هينفع، خليها disappearance. طب لو مفيش disappearance يبقى هعرف الدياستوليك عن sudden decrease في الانتنسيتي of كروتوكوف ساوند. بس بص بقى ساعتها هكتب ويكتب البلاد بريشر هكذا. بص بكتب ازاي؟ الاورتيك الكونتكست بقى اللي انا لقاه يبقى مشهور بهاي سيستول ولو دايستول. يعني دايما اللي عنده اورتيك الكونتكست احنا لسه قايلينها من شويه، ستوريك بريشر عالي وكاد ستوريك كمان واطي. فبص بيتكتب ازاي بقى يا دكتور؟ بص الراجل ده ضغطه كام؟ بص 160 حلو كده اهوت على 50 على 0. بص الضغط مكتوب ازاي؟ عايز حد يفسر لي الكلام، يعني ايه معناها كده؟ في كتب الاجنبيه ساعات ما تيجي تحل بروبلم في كتاب اجنبي وكان الضغط 160 على 50 على 0. يعني 160 ده سيستوليك وال50 دايستوليك اللي هو حصل فيه سادن ديكريز في الانتنسيتي، وكلمه زيرو معناها ان الكروتوكوف ساوند مستمره في السماع حتى الصفر. فهمتم؟ واكتب ان ده مثال للاورتيك كونتنس، ولا انا لقاء بقى لما ندرس موضوع الاورتيك عشان بس نفهم المعنى. جميل. تعالى نعرض بعض مشاكل في بعض بروبلمز في قياس الضغط. وهرجع تاني اتكلم عن الساينس من هنا. أول مشكلة لو قلبنا الصفحة، خلاص أنا عرفت القياس وعرفت البريكوشنز، خلاص عرفتهم. بس في مشكلة في مشاكل ممكن تقابلني وانا بقيس الضغط. فالمشاكل احنا مجمعينها، اول حاجة سهلة قوي قوي قوي، ايه رأيكم في العيان اللي هو معندوش كروتوكوف ساوند؟ في عيان كده ما عندوش كروتوكوف ساوند مكتوبه ولا لا؟ هتلاقي شوف المشكله رقم كام دي ولا مش مكتوبه؟ أربعة. يعني ايه يا دكتور؟ ساعات انت ما تيجي تقيس الاوسكالتاتوري تقعد تسمع كروتوكوف ساوند مش عارف اسمعها، فانت نفس ايه؟ تحرر دقه. لازم انك انت تجيب بايديك ايه هنا؟ البايسبس تندو وميديا له على طول، ميديا دي كده اهو ده البريك يا الارض بتحسه، وحط السماعه بقى مظبوط عليه. انت برضه يعني بينه وبينك يعني، وانا على فكره هي حطت السماعه تحت دي مش صح. المفروض الكف يبقى لفوق شويه واحس بريكي الارضي ميديا للتبدو واحط السماعه في التمام عليه. والله حاولت مفيش. طب اعمل ايه يا ربي؟ يبقى انا هنا السيستوليك بريشر هجيبه ايه؟ بالباتوري. طب والدايستوليك هجيبه ازاي؟ الدايستوليك انتوا لاحظتوا ايه وانتوا بتقيسوا الضغط؟ كنا بنرفع الضغط فوق السيستوليك صح؟ صح؟ كده اهو وبعدين تبتدي تعمل ديفليشن فتلاقي الميركوري ينزل. بس بيبقى نازل عامل ازاي الميركوري؟ بينزل اوسيليتنج نازل كده اهو عمال يعمل كده. هيجي عند نقطة وتلاقي الاوسيليشن اختفت ونزل. النقطة دي الدايستوليك. مكتوب الكلام ده ولا مش مكتوب؟ ايوه. يبقى السيستوليك هجيبه بايه؟ هجيبه بايه السيستوليك؟ ها؟ بالباتوري. والدايستوليك جبته بايه؟ بصابن disappearance of the oscillation of mercury during deflation. مش مكتوبة كده ولا ايه؟ مكتوبة؟ لا لا لا انا هقولك بقى. يبقى الدايستوليك هجيبه بايه؟ عند النقطة اللي فيها صابن في sudden disappearance of oscillation. انت بقى لو استجدع ضمانك حاجة. طب لا بص ما تجرب الكلام. بس احنا برضو ايه ما عندناش اي حاجة بخصوص. يا رب تجرب. ما تروح البيت وشوف حد في البيت. تعالى يا عم اعمله بالفتر. وشوف الدايستوليك بالنظر للايه؟ للميركوري. وعايز ترجع قيس بقى اوسكالتاتوري عادي بالسماعة شوف كده في فرق. ممكن تلاقي في فروق بسيطة بس احسن مما اني ما اقيس بالضبط. طيب هذا السؤال. طب فرضنا اغلف بقى شوية. طب لو واحد عنده الريديال ارتري مش بالبب هتجيب السيستوليك بريشر ازاي؟ ها يبقى تحط بقى ان بي برضه مع بعض ونكتبها مع بعض. In case of absent radius artery pulsation. هي نظام يعني عقد يعني نظام تعقيد يعني مش بس ايه يبقى عارفين كل حاجه. طب والله اصل الكلينيكال ده يعني ايه؟ في حرفه ما ينفعش ان انا اعرفهاش. حرفتي مش علمي. العلم ده موضوع تاني. في حرفه يا في ضغط عبدي تقيل صرم ده ميكانيكي تعمل ايه؟ بص بقى افهم اللي انا هقوله وبعدين نكتبها بسرعه. دلوقتي انت طبعا الطريقه نص الكم يعني بس هعمل ايه؟ البامب بتاعتنا لونها احمر شويه هي سنه حمارش ايه رايكم؟ مش هي سنه. طيب اروح انا عامل ايه يا جميل؟ اروح رافع ايدي الواد كده اول ما ارفع ايدين فوق كده اهو الفينز بتضرب ففضي الفينز حلو كده تمام واجي اروح حاطط الكف بتاع جهاز الضغط كده عليه انا كده بس بفضي الفين معانا ابتدي ايه بقى؟ خلاص كده اهو تمام كده رايس لحد ما البالم ايه؟ ها لونها هيبقى ايه؟ ابيض. ما انا فضيت البينس فاضي الارتيريا هخليها تلاقي البفته البيضاء. الراجل ايده وجعته قول له يا عم رايح خلاص مش مشكله احنا قفلنا. وبعدين تبتدي تعمل ديفليشن. اول ما يحصل فلاشنج يعني اللون يرجع احمر ان ايه؟ يبقى ده السيستوليك بريشر. ماشي يا عم اكتب يا عم يا عم اكتب يا عم حاجه للزمن حاجه للزمن. احنا ممكن يجي علينا وقت مبقاش فيه سماعات. امال ايه؟ مش عارف ايه؟ ولا انفستيجيشن ولا اكس راي ويبقى الكلينيكال في الصدور. كم ده امتى؟ حينما تقوم الحرب العالميه الثالثه. يحصل فناء كامل للعالم. وتلاقي كل واحد مثلا تلاقي مثلا منطقه مدينه نصر الدين يقول لك ايه فيها دكتور واحد دلوقتي. اه دكتور يا دوبك يبقى راكب كده حماره ولا حاجه يمشي مفيش معدات. ولكن الكريم كده ان شاء الله يعتمد كل حاجه على الانتجريشن. قال هم ليه؟ تستغرب لما تيجي تسافر بره تعمل زماله بورد بتاع تلاقيه بيسالك في الكلام لا يعني ليه بقى الحاجات الغريبه دي؟ خلاص بقى خلاص ايه؟ لازم الحاجات البيزك تبقى معروفه لنا واحنا هذا التطور اللي موجود في العالم هل ده هيفضل كده على طول؟ ولا يجي وقت يحصل مشكله ويبتدي العالم يبتدي تاني من جديد؟ الثوره مشكيل ان فلسطين ستحرر بالسيف والخيل. يعني ده معنى هذا؟ انها تتحرر بالحروب ولا هيجي العالم تاني يتقهقر وتخش فلسطين بالسيوف وبالخيل؟ يبقى معناها ايه يا ابني؟ معناها انك انت لازم تبقى عارف الكريم كان كويس عشان مش هيبقى فيه انفستيجيشن. تبعك استفعت هو بيعلمنا الحروب. طيب اكتب بقى سيدي هتقول اليفيت في طريقه اسمها الفلاش او الفلاشنج ميثود. فلاشنج ميثود يعني ايه؟ اللي هو الاحمرار ان انا بعتمد على اللون. فتقول يا سيدي ايه؟ اليفيت الار. اليفيت الار ليه؟ بين قوسين عشان نعمل ايه؟ ايفاكيويشن للفينز. انت مجرد ترفع كده اللب بتاعك لفوق تلاقي الفينز بتاعتك فضيت عشان احبس الدم بس. ثم انفليت الكف بريشر. انفليت الكف بريشر اباب. مش هقول اباب. انفليت الكف بريشر انتل بلانشنج. يعني ايه بلانشنج؟ يعني بالور تلاقي البام بقت دفتة بيضة. خلاص؟ تمام كده؟ ثم بعد كده اهو طبعا في اللحظة دي ممكن بقى ننزل دراع الراجل عشان نريحك. ممكن خلاص لأن أنا خلاص أنا فضيت وقفلت خلاص. المهم ديفليت أنتل فلاشنج. طبعا تحس إن هو كلام أرعى. بس على فكرة أنا جربت الكلام. كنت انا جرب خدي وقت عارف جربت الحركه دي شغلانه. فجرب كده شهور اعمل فلاشنج وبعدين اعمل فلتاتوري وبعدين ارجع اشوف الاسكالتاتوري هتلاقيهم كلهم غلط. خلاص مش مشكله. ده طلع غلط يعني مش مشكله. يبقى اول ما يحصل فلاشنج هذا هو السيستولي. طيب نحط بقى المشكله الثانيه. دي مشكله اعتقد مش عندكم. اوبيزيتي. اوبيزيتي مكتوبه الاوبيز الافضل تكتب الكف لارج سايز. قول له هات الكف المقاس الكبير. واقول لكم على حاجه يا ولاد لما تفتح عياده تكتب هذه المعلومه. ده في ناس بص في دكاتره والله يمارس المهنه منذ 40 عاما ولا يعلم هذه المعلومه البسيطه. انتوا عارفين محلات الادوات الطبيه اللي وصلت الكليه فاطمية مش عارف ايه محلات دي في محلات حلوه كده وصلت كده بتاع خش عليه قول له سلام عليكم انتوا عندكم الكف المقاس الكبير ده ايه ده؟ هو في كف مقاس كبير انا ما اعرفش المعلومه دي راجل. هو في كف ستاندرد اللي معانا كلنا. طب انا لما يجي لي في العياده دراع بس كده اعمل انا ايه في الدراع ده؟ لا روح يا ولية خسي وما ينفعش. فلازم اعمل ايه؟ اللارج سايز كاف. طيب وفي كمان السمول سايز كاف اللي هي بتاعت الايه؟ الاطفال. دي ب 10 جنيه ودي ب 10 جنيه فاتح. يبقى انا النهارده مش انت فتحت عياده ينفع يجي لك عيان ما تعرفش تسكن ضغط يا راجل. يبقى انت تجيب الايه؟ الكاف الستاندرد. حلو كده؟ وتجيب معاك في العياده كاف صغيره وكاف كبيره وتحطها في المكنه. جالك حد تخين تشيل تحط في دكاتره مكبر مخه بيقول لك ايه انا عندي جهازين ضغط حاطط واحد كف كبيره وواحد كف صغيره لان الكف الصغيره دي ما بنحتاجهاش كتير. بقى والراجل في ناس يا ابني براعه ايه براعه فصيح يعني في حد نام جنب بقى تيجي تشيل الخبر في يا حاجه الحلاوه دي هذا في دخل غريب لو تقول لك ايه انا ما باكلش ما باكلش والله طيب لو الكلام ده ما ينفعش لو الكلام ده ما ينفعش يعني انا ما عنديش الكف الكبيره اعمل لها ايه بقى خلاص حط الكف على الفرقان حط الكف على الفرقان وفي البيت وقوس قنطير بيجي حاول تجرب بقى الكلام ده في البيت وبقى بشوف كده طب انا اقيس الكف عندي هنا وهنا بس ايه رايكم هنا ليه مش اكيوريت ليه عشان ايه هنا في عظمتين يعني العظمتين دول وما بينهما صوف تيشو هنا في هيومرس واحد بقفل على عظمه واحده جيبها على طول فهنا بس هعمل ايه انا عايز في امرجنسي الست اللي مرميه دي او الراجل اللي مرمي ده عايز اعرف ضغطه بس في حدود كام مش لازم اعرفه بالظبط دلوقتي يعني انت ضغطك 200 ولا 160 160 خلاص روح 200 استنى اتنين دلوقتي معايا كده لازم اتصرف طيب دي كمان مشكلة جامدة جدا. إيه اللي يخليني أقيس الضغط من اللور ليب؟ هتلاقيها فوق شوية. اتزنقت إن أقيس الضغط في دراعه في رجله. طبعًا في معلش في سيتويشن بتحصل. سيبك بقى من الأمراض. واحد دلوقتي جاي لك أوكي وهو كان عامل حادثة من فترة. دراعه ده متجبس ودراعه ده متربى. قيس الضغط. بتعمل إيه؟ قيس فين؟ صح ايه رايك كده هقيس في رجله هقيس فين في رجله طب هتلف في الكف فين شوفها بقى مكتوبه ولا لا الكف بلفها في مكانين يا اما جاست هو الاسهل الفها اباف انكل يعني عارف مكان الشراكه اللي يعني هو ايه الحته الاباف انكل دي وفي البيت وسكالتين ترزانه بيتزا ارض شوف كان ده مكتوب عشان مش فاكر مكتوب ولا يا عم استنى انا بقول لك على الايه؟ الطريقه الاولانيه هتلف الكف فين؟ فين؟ اه شفت امام انكل واسمع واحس مين؟ طب ازاي اسمع؟ او تلف الكف دي صعبه شويه بس دي عايزه الكف الكبيره تلف الكف جاست اباف دي برضه احنا اباف دي برضه بتبقى ايه؟ الاطراف العمليه هنا مليانه شويه عن الجبهه فممكن بقى الكف الكبيره تجيبها ان شاء الله وتسمع وممكن تحس كومبليت يعني برضه يا اخي هي زنقه بس نقدر نجيبها نقدر نجيبها بس بص الاسهل من اللي تحت اصل انت سهل قوي تحس ايه؟ تروح حاطط ايدك على الزلس اهو طريقه اهو محسوسه اهو خلاص انا عرفت تقريبا الضغط كام دلوقتي ده الضغط دلوقتي بتاع 200 وشويه مثلا ده خبر كده يعني انا مش هعتمد على الكلام ده كتير دي فتره حرجه انا بتعرض لها طيب في مرض اسمه كوربيتيشن اسمعني بيبقى الضغط يا جميل يبقى الضغط ايه؟ فوق عالي في ايده في رجله واطي فوق عالي في رجله واطي انا هقول عكس الطبيعي صح؟ ادي الاورطه اهو ده الليفت سبكليبيا لف كومان كاروتيد وادي الرايت الدومينيت خارج منه الحاجات بتاعته ده لف سبكلي وده الكلام ده قبل كده ده لف كومان كاروتيد وهكذا وطبعا الرايت الدومينيت اللي خارج منه الرايت سبكليبيان والرايت كوما. ليه؟ صب كليب ليه؟ هو ده اللي هو الرايت الدومينيت خارج منه رايت صب كليبيا ورايت كوما. عصر جدا 3 و10 ده بقى الكوركتيشن. اعتبر بقى هنا الدي هنا فتلاقي البريشر فوق عالي والبريشر في الديسندنج او ورفع واطي شيء طبيعي سهل هنا ادي الحته الضيقه مثلا بريشر هنا عالي والبريشر هنا حلو. بس طب السؤال ده انت برضه لازم انت ايه السؤال ايه اللي يخليني اقيس برضه في رجلي الكواركتيشن ده عادة ده ممكن يبقى تشايلد طفل انا اتولدت بيه ده طفل مولود بالمرض اهو حلو كده فانت تروح كاتب جنب الكلمة دي بص هايبرتنسيف تشايلد الجماعه اللي عندهم اطفال أجب والإجابة فورية لو سمحت وإذا هتطخ السؤال بيقول إيه أو يعني إيه الكومنست كوز أوف هايبرتنشن في الأطفال ها رينا اللي هو إيه خلص كلنا نفتكر حاجة اسمها إيه بوست ستريبتوكوكال جلوميرنفرايتس صح ولا لأ؟ فانا لما يجي لي عيل كده ده ايه اللي هو النيفريتك سندروم يبقى تكتب كده هايبرتنسيف تشايلد. في ناس النهارده ما فطروش وما كانوش كويس قاعدين تعبانين برضه سميك كان براحتك خاص قضي حياتك قضي نص عمرك كله تعبان والنص التاني طبعا هتنامه فخلاص تنامه يبقى انت ما عملتش حاجه معلش الدكتور اللي يصوم على قده انا ضعيف وتعبان يبقى خلاص اقعد احارب انا بقى يا استاذ لازم واحد يبقى قوي شويه ما حدش يبص لي في البتاعة دي احنا مفهوم المعرفه بس يعني نعمل ايه بس طيب فالولد طفل كده عنده 10 سنين جاي بيقول لك ايه طبعا انت بقى ايه امه قاعده وانتوا قاعدين بقى في حته كده مثلا بقى القرايب والحبايب بقى وفي كده يعني زي ما تقول كم كتاب وقاعدين فجت امه قريبتك طبعا يا دكتور الواد على طول مسرطان تعبان كده مش عارف ايه ورحنا للدكتور الاطفال كذا مره انتوا في حد فيكم راح مع طفل عند دكتور اطفال مفيش ولا يعني مثلا ابن اختك ابن اخوك يعني اكيد حصل يعني لاحظت دكتور الاطفال بيقيس ضغطه وكانه الطفل ده ملوش بلاد بريشر فطبعا محدش هيعرف عنه ايه فانت رحت انت ايه طب خليه يجي لي او اشوفه ورحت انت بدات تكشف عليه ايه بص انت عايز تبقى دكتور ناجح بص حبيبي جوندس كانوا سينوزس بانس بلاد بريشر تمسكه كده تفليه بس ما تفكرش في حاجه مش سيستماتيك زي ما الكتاب بيقول اقلب فيه ايه ده؟ بيبقى ضغطه عالي ده نبت بتاعك لكن هو التاني ده حط بقى تبص كده ضغطه عالي ايه ده؟ ده جلوميرونيفرايتس والفيرونيفرايتس اعملي تحليل بول يا ست الكل تحليل البول مرعب ايه ده؟ الضغط عالي يا جدعان فانا هبتدي افكر في الحاجة الحاجات العجيبة وده واحد منهم. فهمتوا بقى انا هجيبه ازاي ده؟ وانا هجيب الكوركتيشن كده مش هتسوي لك ايه؟ كوركتيشن. طب انت عرفت ازاي هو كوركتيشن؟ يعني ايه اللي خلاك تقول ان ده كوركتيشن؟ ده انت روح بتقيس في رجله، فانت لو عارف ان هو كوركتيشن خلاص ما تقيسش. فاهمين المعنى ولا لا؟ ان هو كوركتيشن، حطه بقى في الموقف. هو ده الموقف. فهمت ازاي؟ وتروح قاس الضغط ايه؟ من تحت، هتلاقي الضغط تحت ايه؟ واطي. هو الفرق نورمالي ايه بقى؟ مين اعلى من التاني؟ رجلي ولا دراعي؟ بريشر في رجلي اعلى، اعلى بجد ولا مش بجد؟ بتقولوا يعني انا لو جبت مانوميتر، لو انا جبت مانوميتر، بص يا ولاد انا بس هقول لكم على حاجه عشان بس ايه بالنسبه لصلاه العصر. بص يا سيدي، احنا طبعا بيبقى عددنا كبير هنا، فالجامع في جامع هنا عارفينه ورانا كده، بس الجامع ده صغير قوي. فاحنا عاده كنا نعمل ايه دايما هنا، واحنا ايه بنتاخر 10 مينتس كده عن الجماعه هناك الاقامه، لان جدا لما هتروح هتلاقي البتاع مش هتعرف تروح بيتك. فنروح عاملين بقى ايه احنا جماعه ثانيه وراهم عادي يعني، زي البيت اللي هم يخرجوا واحنا داخلين على طول. بس انا فهمتكم عشان ايه يعني ما حدش يزعل يعني. ماشي؟ فاللي انا عايز اقوله انه طب الوقت بقى انت شكيت فيه، جت امه قالت لك ايه بقى يا خيبك اصل حاجات تتسال فيها، يقول لك ايه؟ امه قالت لك اصل دكتور بقى في دكتور كده جنبنا صغير، وان شاب صغير كده طالب حتى بس صغير شاطر يعني الولد، فتلاقي ايه؟ الولد عنده ضغط عالي. معقول ضغط ليه العالي اللي في العيل ده؟ فانت طبعا يعني هو الولد قاس الضغط يا ابله العيال؟ فده قرنه، ده لسه دكتور صغير متخرج. الباب بيفهم، خلي بالك. طب تعالى يا ابني، تعالى اهو. انت بقى قاعد، وطبعا بقى قدامك بقى الحاجات الحلوه اللي انت بتاكلها دي، ومعكش جهاز ضغط. هتعرف ازاي ان ده كواركتيشن؟ مين يقول بقى؟ ها؟ من البلس. هتحط ايدك على الميديال بلس والفيمورال بلس، هتلاقي الميديال بلس قوي والفيمورال بلس ضعيف. وحاجة تانية، الريديال بلس مسابق الفيمورال بلس، دي حاجة اسمها راديو فيمورال ديلي. طبعا البلد ايه؟ نام يا روح من يوم على الكلمة يا بطلون، تروح جايب ايه؟ عشان فيمورال، تروح حاطط ايدك الاول. بص يا دكتور، بص العيان اهو اهو، بص العيان اهو نايم اناتومي، الريديال والفيمورال جنب بعض اهو، حاطط ايه كده اهو. ايه ده الفيمورال ضعيف قوي والريديال جامد يا لهوي. بعدين الريديال بص تسابق، بص الريديال بص بوم بوم، يعني مش ماشيين مع بعض، لا بوم بوم. ايه ده؟ ده مسابق. الواد عنده ايه؟ كوركتيشن. طبعا ده يعتبر ايه؟ انا ده ساعات ده ساعتها تكتب على النت. طب في دكاتره بقى ايه الشباب كلهم يقعدوا يكتبوا لبعض كده، يا اخوانا شخصت حاله كذا، يقعد يكتب على النت والناس بقى تهديه، برافو عليك حمار وحاجات كده. انت طول عمرك حمار عشان كده ما تحرمش، مش مشكله. يبقى نكتب، لا ده في علم بتشخص حالات رير قوي ما شاء الله. يبقى الواد ايه؟ ماشي زي الكتاب. اكتب يا عمي، يبقى هلاقي بايديا، هلاقي انه البلس في الابر لين امبليتيود، يعني البلس امبليتيود في الابر لين اكتر من النور. ما شاء الله يعني ده القوي في مرض ضعيف كفوليوم. زائد كلمة ايه بقى يا جميل؟ راديو فيمورال ديلي، يعني تلاقي الريديال مسابق الفيمورال. راديو فيمورال ديلي يبقى مسابق ايه؟ ده هنا وايه ده هنا؟ مع بعض. في كمان مشكلة صغيرة. اه ما تقولولنا صحيح، انا نسيت. اللور ليمب بريشر اعلى من الابر ليمب بريشر. بكام؟ بحوالي 15 ويصل الى 20 اللي فاتت. ليه بقى؟ كله هو هذه الزيادة، الزيادة حقيقية. يعني انا يا واد لو جبت مانوميتر يا دكتور، بص لو جبت مانوميتر وحطيته هنا في البريكيا الارتري هلاقي ضغطه زي الفيمورال بالظبط في المانوميتر، لكن كل القصة كله ايه؟ دي حاجة فولس بسبب البالكي ماسل في اللور ليب. البالكي ماسل في اللور ليب يعني ايه؟ انت مش انت مسكت الكف وقست بيها الارض، طب انت دراعك يا مهندس دراعك يعني هنا في رجلك ولا انت رجلك يا مهندس رجلنا قد كده دراعنا مرضينه شويه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ لو انا حطيت الكف، خلي بالك، لو انا حطيت الكف على الارم وقست وكان الضغط في البريك يا الارض 140، يبقى انا محتاج ادوس بالكف ككف بريشر 140. لكن الساي بقى لما لف انا على الساي، يبقى انا شكلي هحتاج عشان اقفل الفيمورال ارتري اللي ضغطه 140 انا محتاج كف بريشر 160. فاهمين ولا ايه؟ مش فاهمين. يعني دلوقتي انا دراعي هنا صغير زي الساي يا دكتور، والفور ارم هنا زي الرجل يا دكتور، فبالتالي انا ضغطي هنا 140 في دراعي، حط الكف ارفع الكف بريشر 140، هتلاقي بريك الارض يتقفل. طب انزل على الفيمورال اقفله بقى، الفيمورال 140 برضه لان بريك هما واحد، بس انا هلف الكف على الصال على عضلات بالكي عشان تقفل انت الفيمورال ارتري، انت محتاج 160 ككف بريشر عشان تقفل فيمورال ارتري ضغطه 140. يبقى هذه الزيادة هي زيادة ايه؟ فيها فلس شوية. فهمت ازاي؟ طبعا. ولذلك المريض اللي هو التخين ده، ودايما الناس التخان قوي دول واللي دراعه قد كده وبتاع، بيبقى فيه فولس هاي بريشر على فكرة. طيب. في حاجة عكس الكوارتيكيشن نقولها وبعدين عامل شوية عشان بريك برضه. انا بحس بكده. في ناس بيجوا بريك بس بالمناسبه، بتلاقي حبايبهم بيبقوا موجودين دلوقتي والبريك انت تيجي جاي من البيت ويقف تحت بقى يعني وانا المحهم اقول لك انت مش حاضر النهارده، انت واقف ليه هنا؟ بس انا جاي بريك عشان اشوف اصحابك. طب يا عم بص، في مرض اسمه تكياسو مكتوب عندكم، ها؟ اللي يعرف تكياسو يخش الجنة بإذن الله. دي من الحاجات اللي بتدخلها في الجنة هذه. تقول تكياسه تروح معدي. التكياسه ده مرض كبير شوية، بس هو دايما تيجي سيرة أول ما تقول كوركيشن يقول لك إيه؟ طب والتكياسه؟ على طول أوتوماتيك. إيه بقى التكياسه ده؟ ده مرض هناخده في روماتيزم بيعمل فاسكولايتس في الاورطه. ففي قاعده يقول لك ايه؟ البلاد فيسل لما بيلتهب بيضيق. البلاد فيسل لما يلتهب بيضيق. فالاورطه مش معقول يلتهب يضيق كله، قال لك لا هو بيضيق عند الاكزت بتاع الفرنشز بتاعته. يعني مثلا بص يا دكتور، تلاقي مثلا بعد ما يحصل التهاب كده تلاقي هذه الفرنشز كده اتضيقت. بس حاجه غريبه، يعني تلاقي السب كلينيكال في ايديا بس الروتين ممكن يضيق، النومينيتور رايت اللي بيدي رايت سبكليديان ورايت كومن كاروتيد ديال، انما باقي الاورطه ايه؟ الاورطه ما هو زي الفل اهو فاتح زي الفل، يقوم ضغطه في رجله يبقى طبيعي وفي ايده يبقى واطي، صح ولا لا؟ يبقى الضغط في رجله حلو، الديسيندنج اورطه زي الفل، في ايده قليل، بس في حاجه ثانيه في ايده، مين يقول لي؟ النبض، النبض ضعيف، حاجه حتى بيسموه ايه بص pulseless disease فين يبدو القبض اللي تتدخل معاك تيجي تنزل في رجله كده القبض حلو في رجله يودع ايه ده كياس ولا ده كياس الامراض دي على فكره كنا معتقد انها لا تحدث الا في الفار ايست تكياس وكواساكي والامراض الغريبه دي ياباني لا دي موجوده في جميع انحاء العالم هم بس اكتشفوها لكن موجوده الحاجات دي يعني ممكن تلاقي يقع في ايدك واحد تكياس ولا حاجه فاحنا فعلا الواحد من كتر ما اتعلم الحاجات دي النصيحه بقى ليك عشان تطبق هذا الكلام نتيجه تناسب لازم تمسك العيله كلها تفحصها تفحص كلها جون سبالوكس ريموزيس تمبريتشر وفي كده ليفر سبلين وتاخد عينات بلط وعينات بولب كل واحد بعد كده تخش على الايمج بقى سي تي سونار ليه؟ هندفع فلوس هندفع فلوس لمؤاخذه تمام كده؟ طيب حته صغيره قوي بقى يلا ويبقى كده خلصنا الفرق بين الدراعين اخباره ايه؟ في فرق بين الدراعين؟ لا لا لا هو انت قول له ايه؟ عادة مفيش فرق ولكن ممكن يبقى في فرق في الدراعين up to 10 مليمتر بالك 10 مليمتر خلاص كده؟ طب لصالح انهي دراع يا ولا؟ الاكتف الاكتف يعني انت مثلا رايت هاندد لو هنفترض ان انت دراعك ده غير ده في ناس ربنا خلقهم كده دراعهم هنا اعلى من هنا شويه يبقى المفروض دراعك اليمين يبقى هو الاعلى من الشمال يبقى ماكسيمم الفرق 10 مليمتر بيرك فين؟ اصحى في السيستوليك بريشر مش في الدايستوليك خلي بالك يبقى ده موافقين على كده الدراع الايه؟ تمام؟ الايه؟ الدومينا لو لقيت عشان كده يقول لك ايه؟ ثبت الدراع اللي انت بتقيس عليه يعني ما تجيش في مره عشان كده ايه بص بقى طبعا احنا مش هنعمل كده يعني بقى الجماعه بقى اللي هم الاجانب بيعملوا كده طب فاضي ليه؟ انا قاعد في عيادتي في المستشفى المستشفى دي بتديني قد كده شغلي كله هو الصبح في العياده بشوف لي حوالي بتاع 10 حالات في اليوم واقعد زي الفل مرتاح وبالي مرتاح خلاص العيادة اول فيزيت يقول لك ايه؟ قيس الضغط في الدراعين في اول فيزيت وشوف انهي دراع الاعلى والدراع الاعلى هو اللي تقيس منه بعد كده مش مره تقيس هنا ومره تقيس هنا يعني الضغط بيطلع 10 ينزل 10 ايه الموضوع؟ الموضوع انك انت كل مره تاخد لك دراع ايه الخبره دي؟ طبعا عيان بيبقى نايم ومديك دراعه اليمين مفروض يعني ازاي؟ يعني عشان كده صح تقول له انت ليفت هاندد ولا رايت هاندد شوف قد ايه بقى احنا يعني شوف قد ايه في دقه في الكلام احنا مش هنعمل كده يا سيدي مش مشكله يبقى انا هقيس الضغط في الدراعين امتى؟ لما اشك ان في حاجه اسمها ثوراسيك اوتلت او ثوراسيك انلت سندروم كلمه اوتلت وانلت كلمه واحده عشان ما تقولش هي اسمها ثوراسيك انلت ولا ثوراسيك اوتلت قولوا هي كلمه واحده ما عندناش مشاكل اللي هو عارفين زي مين؟ سيرفايكال ريب عارفين السيرفايكال ريب لو يوني لاترال سيرفايكال ريب او فانكوست تيومر حاجه كده ايبيكال ضغط على سبك ليبيان في ناحيه فلما ضغط على سبك ليبيان في ناحيه ماذا حدث؟ اوكي؟ الناحيه اللي اتضغط عليها اصبح الضغط واطي عن الناحيه اللي ايه؟ الفري حلو كده؟ طيب هيروح سالك سؤال يقول لك طب وايه اللي شككك في العيان وخلاك تقيس الضغط في الدراعين. وانت كل عيان هتقعد تقيس في الدراعين يا بابا. البلس. ان احنا في النبض لما نيجي نشوفه هنشوف النبض بعد شويه كده. لا النبض لما تيجي تشوفه لازم تشوف حاجه اسمها الايكواليتي في الفوليوم. يعني تحط صباعك على الريديال ارتري هنا وعلى الريديال ارتري. لو حسيت ان الاثنين مش زي بعض بشكل واضح كونفيرم بالبلاد بريشر لو لقيت الفرق بين الدراعين اكتر من 10 مليمتر ميركوري في السيستوليك، يبقى الناحية ان الضغط فيها واطي، في حاجة ضغطة على السبكليفيا اللي ضاغط سيربايكال ريب او ايه او بانكوست. مفيش حاجة تانية مكتوبة او بانكوست. لو عايز تكتب في مرحلة حاجة اكتب، هنقولها في البانكس، خليها في البانكس. ناخد بريك كده، نتوقف كده ونقوم كده نبقوا هناخد نكمل سؤالي. خلينا نشوف اللي هو عنده.